جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في سورة الحج في الآية 36 يمتن الله تعالى على عباده بما يهيئه لهم من الخيرات وما يمنحهم إياه من العبادات. قد سبق أن ذكر الله جل وعلا في آية سابقة أنه جعل لكل أمة منسك ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. في هذه الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. البدن جمع بدنة، والبدنة هي الواحدة من الإبل، فالبدن هي الإبل. وقال بعض المفسرين إنه يشمل البقر، فالبدن يشمل الإبل والبقر. والمقصود الأسمى في هذا هو الإبل، لأنها أغلى ما يملكه العرب وأجمل ما يملكه العرب وأحب شيء إلى نفوسهم. فالله تعالى يمتن عليهم بأنه جعل البدن من شعائر الله لكم فيها خير، فهي من الشعائر التي يتعبد لله تعالى بذبحها في الأضحية وفي هدي التمتع والقران وفي هدي التطوع وفي الأكل منها في كل وقت، لكن كونها من شعائر الله يقصد به ذبحها طاعة لله في الهدي والأضحية لتكون من معالم هذا الدين الذي يتعبد الإنسان لله بجميع أنواع العبادات فيه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالبدن جعلها الله تعالى لكم من شعائر الدين تتعبدون لله تعالى بذبحها. لكم فيها خير، لكم فيها خير، فالخير في ذبحها، والخير في ركوبها، والخير في حليبها، والخير في لحمها، والأعظم من ذلك الخير الذي تجدونه عند الله تبارك وتعالى. وقد جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الأضاحي البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. فالبدنة تجزئ عن سبع من الشياح، يعني إذا اشترك سبعة في هدي فإنها تجزئهم، أو اشترك سبعة في أضحية فإنها تجزئهم، بحيث يكون لكل واحد السبع. وقد جاء في الخير المترتب على ذبح الهدي والأضاحي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر عاملا أحب إلى الله من إهراق دم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله جل وعلا بما كان قبل أن يقع على الأرض، فطيب بها نفسا. وهذا يبين الفضل المترتب على هذه النسيكة، هذه الذبيحة التي تذبح يوم العيد وأيام التشريق تقربا إلى الله، سواء كانت أضحية أو كانت هديا، فإنه أفضل الأعمال التي يعملها الإنسان يوم النحر إهراقة الدم أضحية أو هديا، فهذا من أجل الأعمال. وإن هناك الأمور التي تعف عنها النفوس ولا تقبلها فإنها تقع بموقع عند الله تعالى يحسب لك به الأجر قبل أن تصل إلى العرض، فالدم الذي يهراق يكتب لك أجره قبل أن يسقط على الأرض أثناء الذبح. وهذا من البشارات التي يبشر بها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة. وإذا كانت القرون والأضلاف والأشعار مما لا ترغبه النفوس فإنها تأتي يوم القيامة وهي تشهد لصاحب هذه النسيكة ويقع أجرها عند الله بعدد أشعارها، فطيب بها نفسا أي لا تبخل ولا يشح الإنسان على نفسه بهذا الأجر، وإنما يتخير الأجود الأطيب، لأن المكافأة مجزية والثمن عند الله تعالى رفيع. لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب، اذكروا اسم الله عليها عند نحرها صواب، والصواب هي معقولة اليد اليسرى، فتقم على ثلاث قوائم، ويكون الذي ينحر من جهة اليمين ويضربها من جهة اليسار في أصل العنق فتسقط. هذا هو معنى الصواب، بمعنى أنها معقولة اليد اليسرى. وقال بعضهم إنها صافات، وقال بعضهم إنها صوافي، أي أنها صافية لا يراد بها رياء ولا سمعة، أي أن الإنسان يتقرب بها إلى الله لا يريد بهذا مدح الناس، فلان اشترى الأضحية الغالية الثمينة ليتحدث الناس بهذا، وإنما أراد بها التقرب إلى الله خالصة صافية نيته لا يشبها شائبة رياء أو نفاق. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعم القانع والمعتار. الإنسان عند الذبح يذكر اسم الله كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين أقرنين أملحين ذبحهما بيده ووضع رجله على صفاحهما فسمى وكبر وقال: اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وعن الثاني اللهم هذا عن من لم يضحي من أمة محمد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فذكر الله تعالى شرط من شروط الذبح. فإذا أن الإنسان لم يذكر الله تعالى على الذبيحة فإنها لا تحل. إذا كان ناسيا فبعض أهل العلم جوز الأكل منها، وأما إذا كان متعمدا فلا خلاف بين أهل العلم في فساد أكلها وأنها لا تحل. وقوله جل وعلا فإذا وجبت جنوبها، أي أنها سقطت على جنبها الأيسر، ومعنى هذا أنها الآن انتهت، خرجت روحها وبردت، فكلوا منها. والمراد بعد أن تنتهي حركتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يؤخذ منها شيء قبل انتهاء حركتها وخروج دمها، لأن الحركة لها حكمة ومعنى، بحيث يهتز الجسم لإخراج الدم من العروق في مخرجه المعتاد محل الذبح. فكون الإنسان يقطع منها شيئا وهي لا تزال تتحرك مظنة أن يبقى بها شيء من الدم، ولا خلاف بين أهل العلم في تركها حتى تبرد، بمعنى تنقطع حركتها. فإذا وجبت جنوبها هدأت وسكنت، تبدأ بأخذ ما شئتم منها على الطريقة الآتية: كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قسم يأكله صاحبها، وقسم يعطيه القانع، وقسم يعطيه المعتر. القانع والمعتر اختلف العلماء فيه، فقال بعضهم إن المراد بالقانع هو الغني من الجيران والأصحاب والأقارب فيقدم لهم هدايا، والمعتر هو الفقير. وقال بعضهم إن المراد بالقانع والمعتر الفقراء، لكن القانع هو القانع من الفقراء الذي يقنع بأي شيء يعطاه ولا يسأل، والمعتر هو الذي يسأل الناس ويلح في السؤال فيعطى هذا ويعطى هذا. وقد جاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقسم الأضحية والهدي أثلاثا: يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث. فهذا هو السنة والعمل المشروع في لحوم الهدي والأضاحي، وإن تصدق بها الإنسان كلها صح، أما أن يأكلها كلها فلا، فلا بد أن يتصدق منها بشيء ولو لم يهدي لا شيء عليه، لكن الفقراء لا بد أن يطعموا منها، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وفي هذه الآية: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فلا بد من أطعام الفقراء منها. وأما الإهداء أو الأكل فليس بلازم، وإنما هو على سبيل الإباحة أو على سبيل الاستحباب، وهو الأظهر أنه يستحب للإنسان أن يأكل من أضحيته ولا يتركها، لكن لو لم يأكل لا إثم عليه ولا حرج، بخلاف حقوق الفقراء، فلو أكلها كلها فإنه يكون قد جحد حق الآخرين وهم الفقراء. فقال العلماء: يلزمه أن يغرم ذلك بأن يشتري بديلا ويتصدق به للفقراء إذا كان قد أكل كل أضحيته. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. الله جل وعلا هو الذي سخر لنا هذه الإبل كبيرة الحجم ذات العجائب، والمخيفة والمهولة بشكلها وعجيب خلقها، ومع هذا يقودها الصبي. هذا من تسخير الله تعالى، وإلا لو هاجت لأهلكت ما حولها ومن حولها، ولكن الله تعالى سخرها لنا، كما جاء في قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. فالله تعالى جعلها دليلة للإنسان، منقادة مطيعة على ضخامتها وقدرتها وقوتها أن تهلك ما حولها ومن حولها. سخرناها لكم لعلكم تشكرون ربكم وتعرفون نعمه وتؤدون حقه بما أنعم عليكم، حيث جعل فيها منافع لكم من ركوب وأكل وشرب وجمال. أبعد يا ولد عن ذلك. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. في هذه الآية يقول: كذلك سخرناها لكم، أي كما تستمتعون بأكلها شربها فكذلك سخرناها لكم في الخدمات الأخرى لعلكم تشكرون الله جل وعلا. جاء في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للناس: إني كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فكلوا وادخروا ما بدا لكم. وهذا إنما ورد النهي لما كان بالناس حاجة، فالإنسان لا يحفظ اللحم أكثر من ثلاث ليالي، لأجل أن ما زاد عن هذا يفسد. فأمرهم أن يتصدقوا به حتى لا يبقى بالناس محتاج، أما وقد توفر الخير عند الناس فلا بأس أن يعمل الإنسان بما يصبر اللحم ليبقى مدة أطول، فيجففه حتى أنه يبقى مدة طويلة. وفي زمننا هذا وسائل الحفظ بالتبريد الذي يبقى به مدة، حيث كان بالناس سعة. أما لو كان الناس بحاجة فإنه يلزم توزيعها وعدم ادخارها. جاء عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس هو من النسك في شيء. أخرجه البخاري ومسلم. وهذا تنبيه إلى وقت الذبح في الهدي والأضاحي، فإن وقته إنما هو بعد الصلاة، بعد صلاة العيد، أي بعد أن ينتهي الناس من الصلاة. فمن ذبح قبل انتهاء الصلاة في بلده فإن شاته شات لحم ولا تعتبر نسيكا، ومن ذبح قبل الصلاة فذبحه صحيح. وهذه المسألة يغلط فيها كثير من الناس، وخاصة في لحوم الهدي، ممن يذبحون قبل يوم العيد في أيام عشر ذي الحجة قبل يوم عرفة، فإن هذا لا يعتد به إلا لو كان دم جزاء، بسبب ترك واجب أو فعل محظور من محظورات الإحرام، فهذا لا توقيت له، وإنما وقته وقت وجود سببه. وأما هدي التمتع والقران وهدي التطوع والأضاحي فإنه لا يجوز ذبحها ولا يصح نسكا إلا إذا كان بعد الانتهاء من صلاة العيد في البلد الذي أنت فيه. ربما يسأل بعضكم يقول في مكة في ميناء لا ندري عن صلاة العيد، لحيث أنه لا صلاة للحجاج عيد، عيد الأضحى لا يصليه الحجاج، وإنما يكفيهم رمي الجمار، فكيف يعملون؟ يقال بمقدار ما تنتهي الصلاة في الحرم، إذا انتهت صلاة الناس في الحرم أو بقدرها بعد طلوع الشمس وارتفاعها، أي يقدر لصلاة العيد قدرا، بحيث أن الإنسان يتأكد من انتهاء وقت النهي، ثم تؤدى صلاة العيد على حسب المعتاد. فإذا مضى الزمن الذي يمكن بعد انتهاء وقت صلاة العيد بعد انتهاء وقت النهي يكفي لصلاة العيد، فإنه حينئذ يحل لهم الذبح. وفي زمننا هذا لا إشكال، لأن وسائل الإعلام تنقل الصلاة بالمذياع وبالمرئي، فيرى الناس الصلاة وانتهاءها، فلا إشكال فيه. وهذا هو الذي عليه العمل في المجازر العمومية التي يتبناها بنك التنمية الإسلامي، حيث أنه لا يؤذن بالبدء بالذبح إلا بعد أن يسلم الإمام في الحرم من صلاة العيد، فيبدأون بعد ذلك بالذبح. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. بعد هذا ينبه الله جل وعلا إلى أنه إنما شرع لكم نحر هذه الهدايا والضحايا لأجل أن تتعبدوا لله بذبحها، وإلا فإن الله تعالى غني عنكم وعن ذبائحكم، فهو ليس محتاجا لها، لأن الله هو الغني وأنتم الفقراء. فيقول جل وعلا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، أي أنه يصل إليه حقيقة تعبدكم لله بهذا الذبح. فمن ذبح متقيا الله جل وعلا راغبا فيما عنده فهذا هو الذي يحفظ له، وإلا فإن الله تعالى لا يحتاج إليكم ولا إلى ذبائحكم. والله تعالى ينبه بهذا إلى ما كان عليه أهل الجاهلية القديمة والحديثة الذين يأتون بالذبائح ويذبحونها على الأصنام، وكان الكفار مكة يأتون بالذبائح ويلطخون بها الكعبة تقربا بها إلى الأصنام التي وضعوها عند جدار الكعبة، حيث وضعوا 360 صنم تحيط بالكعبة، فيذبحون لها ويلطخون بها الدماء. فالله تعالى يقول الدم واللحم هذا لا، ليس هو المعتبر، إنما المعتبر الدافع للذبح وما في قلبك أنت أيها الإنسان عندما ذبحت هذه الذبيحة. فالله تعالى لم يصل إليه هذا الذبح ولا هذا اللحم، وإنما يقع عنده الأجر المترتب على ذلك قبل أن يسقط الدم على الأرض. فالله تعالى لن يناله دمها ولا لحمها ولكن يناله التقوى منكم. والتقوى هي فعلك عندما ذبحت هذه الذبيحة، هل هو تقرب إلى الله؟ تريد ثواب الله؟ بناء على أمر الله وفعلته مخلصا لله، لم يصاحبه شرك ولم يصاحبه نفاق ولا رياء ولا سمعة. فهذا هو الذي ينال الله تعالى ويصل إليه ويكتبه عنده. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. أي أن الله تعالى سخرها لكم بهذا الذبح لأجل أن تقولوا الله أكبر على ما هداكم إليه ووفقكم إليه، من أن تذبحوها لله، لا أن تذبحوها لله والعزة ومنات، أو تذبحوها للسيد فلان أو ضريح الولي فلان أو نحو ذلك، فإن هذا من الضلال وليس من الهداية. فالله جل وعلا يتعبد له بالذبح، وهذا يدركه ويفعله أهل الهداية. وأما أهل الضلال فإنهم يذبحون لأصحاب الأضرحة. زمننا هذا مع انتشار العلم وكثرة وسائل التعلم، إلا أن الوثنية لا تزال ضاربة أطنابها. في عصر التقنية والتقدم العلمي وسهولة التعلم، إلا أن الوثنية موجودة والشرك الأكبر لا يزال موجود. فالله جل وعلا ينبه على هذا الأمر، وهو أن الإنسان إذا كان يريد أن يتقرب إلى الله فيكون ذبحه لله خالص ولا يذبح لغير الله. ومع الأسف الشديد نسمع في أصقاع عن كثيرة من العالم الإسلامي أنهم يذهبون إلى القبور ومعهم الخرفان والثيران ويذبحونها عند هذه القبور، يتقربون بها لتلك الجثث الهامدة التي أكلتها الأرض. وهذا هو من جنس شرك أبي جهل وأبي لهب. كذلك سخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين، بشارة لأهل الإحسان الذين يحسنون عملهم، القائمين بحدود الله، المتبعين ما شرع الله، المصدقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغهم وجاءهم به من عند الله جل وعلا. وهذا تنبيه إلى أهمية هذه الذبائح وعناية الشريعة بها، وأنها من أجل القربات. والمذهب الصحيح في هذه المسألة هو أن الأضحية سنة مؤكدة لمن وجد ثمنها فاضلا عن حاجته وحاجة من يعوله، فإنها من أجل الأعمال وأفضل القربات، وإن كان بعض أهل العلم أوجبها، لكن القول الصحيح أنها سنة مؤكدة في حق من وجد قيمتها فاضلا عن قوته وقوت من يموله يوم العيد أو أيام العيد. فلا يبخل الإنسان على نفسه بهذه العبادة، والإنسان يكفيه عنه وعن أهل بيته واحدة من الشياه، شاة واحدة سواء كان طعنا أو معزا، يكفيه واحدة عنه وعن أهل بيته، ويشرك فيها أقاربه من الأموات من والديه وأجداده ونحو ذلك. أما أن الإنسان يكتفي بأن يضحي لوالده ولا يشترك معه فهذا من البخل على نفسه. فالسنة أن الإنسان يضحي عن نفسه وعن أقاربه، أما أن يضحي عن أقاربه ويمنع نفسه من هذا فهذا من الجهل ومن الحرمان. فأنت أحق بالأجر وأنت الذي تدفع قيمته، فلا تحرم نفسك أن تشترك في هذا، ولا تقل هذه لا تكفي لكل واحد واحدة، بل يكفي، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام كان عنده بيوت كثيرة توفي عليه الصلاة والسلام وعنده 9 بيوت، عنده 9 زوجات، وضحى عنهن وعن أقاربه من آل محمد صلى الله وسلم وبارك عليه، ضحى عنه وعنهم بواحدة، يعني عنه وعن زوجاته وعن أقاربه بواحدة، وضحى عن أمته بواحدة، عمن لم يضحي من أمته. فهو عليه الصلاة والسلام يعلمنا ويرشدنا إلى أن الإنسان يبدأ بنفسه ولا يبخل عليها. أما لو كان الإنسان عنده وصية من إنسان متوفى فيلزمه أن ينفذها كما أوصى الموصي بدون تعديل ولا تغيير ما لم تشتمل على إثم. فليتنبه لهذا وكل مسلم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخوان المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. بعد سؤالك اكتب سؤالك.